أي القوتين تغلب عليه، يعني يتابعوا هذا سبيل أعداء الله عز وجل، واضح؟ فينظر يعني أي القوتين تغلب عليه، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، والله إخواني، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر، يعني إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر يعني إلا وللشيطان فيه نزغتان، إلا وللشيطان فيه إخواني نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس، وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم، وقعدوا يعني كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيدي الناس، وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم، هذا معلوم. وكذلك إخواني الكرام، قوم يعني قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، يعني وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم بين القتل والعبادة، وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام والكافيهات والأندية والمنتديات، حتى أصبح هؤلاء الناس ليس عندهم وقت إلا للنت والواتس والتويتر والفيس وكذا وكذا وكذا، يعني ينفق يعني ويضيع أغلب عمره على الفيس، ويعني ويتكلم في كل شيء وليس عنده محظور في الكلام. وقصر بقوم حتى امتنعوا عن ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة، واضح؟ وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، يعني واضح؟ وتجاوز بآخرين حتى جعل العلم يعني وحده هو غايتهم دون العمل، واضح إخواني به. وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. انتبه أخي الكريم، هذه مداخل وحبائل يعني ومكايد يعني الشيطان. وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام، وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله جل وعلا. وكذلك إخواني الكرام، قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحرام الحلال ما حللوا والحرام ما حرموا، وقدموا أقوالهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها لهم ولا شاءها منهم، يعني ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته جل وعلا. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة، يعني إنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة طاعة ومعصية، فهي نفس فعله لا أفعاله، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة. وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، وتجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة. وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون، فلا زال هذا الخطاب قائما به واسموعا منه كقيام صفة الإيه؟ يعني الحياة به. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في أحد البتة ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد. وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه، كما يشفع ذو الجاه يعني عند الملوك ونحوهم. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعثمان وعمر. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. وقصر بقوم حتى